إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن في البال موضوع معين ممكن الحديث عنه، ولكن تتحدث عن مواضيع متفرقة وأشياء مهمة نحتاج إليها في حياتنا اليومية. إن المؤمن محتاج إلى من يذكره ويعلمه ويفهمه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما جاء هذا صحيحين وغيرهما حديث ابي هريره، وكما جاء هذا ايضا صحيحين الزكريا عن عامر بن شراحيل الشعبي عن نعمان بن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إن استفى منه عضو فتعله سائر الجسد بالحمى والسهر. جاء في الأثر الذي رواه الإمام أبو يعلى رحمه الله بالسند الجيد عن ابن مسعود موقوفا، أليس المؤمن الذي يأكل وجاره جائع؟ إذن الأصل في المؤمنين أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، وأن يبذل بعضهم بعضا، كما قال الله جل وعلا: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فأما في هذه الآية قال بعضهم أولياء بعض، حين ذكر الله جل وعلا المنافقين قال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لم يقل بعضهم أولياء قال بعضهم من بعض، فنفهم بعضهم أولياء بعض. ومثل هذا كثير في أدلة الكتاب والسنة، فقد جعل الله جل وعلا روابط بين المؤمنين، وهذه الروابط تقوى ثارة وتضعف ثارة أخرى، وهذه الروابط غير مختصة في أخوة النسب، لأن الإنسان لا يرث أخاه الكافر. وقد حكى غير واحد من العلم الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم، وأن المسلم فلا يرث الكافر في قول جماهير العلماء، لحديث أسامة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أخذ في هذا الدليل أكثر العلماء لأن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم. وقد تقدم أن الكافر كونه لا يرث المسلم هذا محل اتفاق وحكاه غير واحد إجماعا. أما كون المسلم لا يرث الكافر فهذا على رأي الجمهور، هو مذهب أحمد والشافعي وجماعة من أهل العلم، وحتى بعض العلماء إجماعا ولا يصح، إن الصحابة من أفتى ومن التابعين من قال إن المسلم يرث الكافر. هذا مذهب معاذ ومذهب معاوية ومذهب طائفة من الصحابة الذي رأوا اختيار الشيخين الإمامين ابن تيمية وابن القيم وجماعة من الكافر المحققين، هؤلاء يرون أن المسلم يرث الكافر، وأجابوا عن الحديث السابق أن المقصود بذلك الحرب، لأن المقصود من ذلك الحرب، وليس الكلام عن قضية المواريث هل هذا يرث هذا ما هذا يرث هذا، والراجح من القولين ولا كفر من لواحد لا كفر من المتعددة، هذا ما يقول بكره وانت في السؤال أحد الأخذ يجيب عن ذلك. الكلام الآن على قضية واصل المحبة، هنا قطع الله جل وعلا الصلة بين هذا وهذا، وإن كان أخاه من النسب، لأن الأخوة الحقيقية هي أخوة الدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذه أركان ملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفها فقد كانت لكم صفة حسنة إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله فقر من العابد قبل المعبود إنا براء منكم ومما تعبدون فقر من العابد قبل المعبود هذه هي ملة إبراهيم أما كل إنسان يحب الأشرار والغلاء الأخيار ويدعي محبة الله فهذه محبة قادمة تحب أعداء الحبيب وتدعي حب الله وما ذاك في إمكان وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخا الشيطاني فقد يكون بينه وبين أخي المسلم عداوة ويلاقي بوجه مقبل وإذا لقي عدو الدين وعدو الله وعدو رسول صلى الله عليه وسلم لقيه بوجه آخر أعظم الملاقات يا أخي المسلم ولم نقص التوحيد في القلوب ومن أهواء النفوس وسأل العيال التي نتيجهما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان شر النفوس وسيء الأعمال ما والله أعظم منهما شران ولقد أتى التعوذ منهما في خطة المبعوث بالقرآن لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هما الشران فعلى التعوذ منهما ميدانه حتى تراه داخل الأجسام وسأل العيادة من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير في قلبي لسان فتراه يمنعه هواه تارة وكبر أخرى وما يلتقيان إلى آخر ما ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه تعالى في نونيته وكذلك بالنسبة للموظفين وبالنسبة لأصحاب المناصب وأصحاب الرياسات قد يأتينا الرجل لا خير فيه أو ليس له عند الله من خلق قد يستقبل في المطار قد يستقبل عند المكتب ويرحب فيه وقد يقبله وقد يظهر له البشرى لكن حين يأتي إليه رجل في خير وفي صلاح ولكن لا جاه عنده ولا منصب له يأتي أطراف الأصابع وجالس على كرسية المكتب يأتي أطراف الأصابع قال إن سلم عليه وأذن له بالدخول قال في الغالب أنه لا إذن له بالدخول قال إذن له في الدخول يعطى أطراف الأصابع وما تنبه إلا أنه مستمسك بدينه أو بأنه مسلم أو بأنه لا منصب له مستمسك وليس هذا عذرا مسوغا لهذا العمل يعني يأتي رجل قد يكون لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر حديث تعهد بناء المسلمين يقول له مجال آخر وترحيب ولقي بالبشرى وقد يكون هناك إشادة بعمل أو تهنئة بتولي هذا المنصب أو الرئاسة ونحو ذلك هو عدو لله جل وعلا والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود النصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وفي حديث يحيى بن حارث الدماري عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا احب في الله وابغض في الله واعطى لله ومنع لله استكمل الايمان وعدل اب على قدر ما معه من الايمان فذاك العاصي يبغض على قدر ما يحمل من المنكر اما كيف فلا محبه له مطلقا نبغضه جنسا ووصفا وان المسلم فيحب مع على اسلامه ويوالى على اسلامه وما زلت في قدمه زلت في لسانه وفي توجيهه وبغضه هذا المنكر يبقى في الجمله له حق الولاء وله حق النصره وله حق الاخوه وما يتعلق بذلك من المسائل الشرعيه متعلقه باحكام المسلمين يجب علينا توفيض هذه الأحكام وتوسيع نطاق هذا المجال والبحث عنه ومعرفة الأسباب الجالبة للأخوة ومعرفة الأسباب الجالبة لما يضاد ذلك وما بين ذلك يجب علينا أن نتعرف على الأحكام المتعلقة بالمسلمين وعلى الأحكام المتعلقة باليهود والنصارى أو المشركين لتكون أفعال المسلم وحركاته وسكناته وأقواله وكتاباته قادرة عن علم فلا يحق المسلم يوالي من عاداه الله جل وعلا ولا يعادي من تولاه الله جل وعلا وكذلك يجب علينا أن نتخذ هذا الباب أصلا عندنا، لأن الله جل وعلا جعله أصلا من أصول الدين، والولاء والبراء أصل من أصول العقيدة. ثم جل وعلا قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت قيل هو دين أبي جهل، وقيل الطاغوت المقصود به الكفر شرك الكفر، وقيل الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده المعبود أو متبوع أو مطاع، كما هو قول الإمام القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وقيل غير ذلك. وقد جاء في حديث الناس أجتعك في المسلم العربي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. ترى هذا الأصل متكررا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أن المؤمنين براءة بعدادهم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد على هذا الحديث، يقول: هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، لأن لم يجعل سلف عاصم للدنيا والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه ولا ماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف من يحرم دمه ولا ماله، فيا له من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع، يا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. عندها كلام رحمه الله تعالى، هذا موجود في كتاب التوحيد. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب متواترة، المتواتر عند المحدثين ليس محصورا بحدث، صار عند المتاخرين من المتواتر ما توفرت فيه أربعة شروط: الشرط الأول أن يرويه عدد كبير، الشرط الثاني أن تكون الكثرة في جميع طبقات السلف، الشرط الثالث أن يكون مستند خبر الحس، الشرط الرابع أن تحيل العادة تواطؤا مع الكذب. هذه شروط متواتر عند المتأخرين، وفي الحقيقة شروط المتكلمين والأصوليين وليست شروطا للمحدثين. هذه الشروط هي في الحقيقة شروط للمتكلمين والأصوليين وليست شروطا للمحدثين. هذه الشروط في النخبة للحافظ من حجر اللذة تحثرا بمذاهب المتكلمين في علم الحديث والأصوليين، قال الشروط في كلام ابن الصلاح وكلام حضرة الطبقة الوسطى نقلا عن الأصوليين، نقلا عن جماعة من المسلمين. بينما المتواتر عند المحدثين كالإمام أحمد وغيره حين سئل عنه فما صح سنده واستمر أمره. فالحديث المشهور الذي تلقاه العلماء بالقبول وصح إسناده فيعتبر هذا حديثا متواترة. يقول الحافظ الزاهدي رحمه الله تعالى على حديث الجارية حين سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله، ولا اعتقها فإنها مؤمنة. رواه الحديث رقبني، رواه الحديث كيف؟ يقول: رواه الدرقبني. طبعا إذا قلنا رواه الدرقبني يعني مروا منه أعلمين، فمن يقول رواه المسلم ما رواه البخاري. نعم، رواه الحديث، رواه الحديث، رواه الحديث، رواه الحديث، رواه الحديث، لا اللي بعده اخر رواه الحديث، رواه الحديث اللي بعده. نعم هذا الحديث الصحيح الامام مسلم. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب العلو: هذا حديث متواتر تعقب جماعات المتاخرين حسب هذه السنه. قالوا: هذا خطأ، لأن لم تتوقف في متواتر تأثرا بمذهب أو مذاهب المتكلمين والأصوليين. هذا الحديث متواتر على اصطلاح أئمة السلف الذي نص على الإمام أحمد وغيره، صح إسناده تلقاه العلماء بالقبول. هذا هو الحديث المتواتر. لأن لا يشترط الحديث المتواتر شروط معينة كانت تتجاوز الأدلة الأربعة وغير ذلك مما يذكر في كتب الأصول. إذا لا حديث قلنا في المحبة في الله والبغض لله أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم الشهرة يكون الحديث مشهورا طبعا تقريبا الحديث مشهورا عن الفقراء الفقهاء الحديث عمر من عناد النيات وقد يكون الحديث مشهورا عند المحدثين وقد يكون الحديث مشهورا عند الأصوليين وغير ذلك. المقصود من ذلك الشهرة تواجد على الصحيح في الكتب المعتمدة عند أئمة الإسلام حيث إذا خرج عن دواوين أهل الإسلام مشهورة فلا يعتبر مشهورة ولو كان مشهورا عند طبقة معينة لأن الشهرة الحديث عند طبقة معينة نحن نعرف أن بعض الأشياء لكن لا أصل لها ولا وليس بثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نراها مشهورة عند طبقات المجتمع العامة العامة الآن يكتب على سلفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حيث الإسلام خرق ملايين طبعا هذا حديث عن الإسلام ولكن لا أصل صواب إرساله مرسيل رواه مالك عن الزهري عن علي بن زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم ليس له استاذ مشهور رحم الله امرأ كالطغيبة عن نفسه هذا يعتبر من أشهر الآثار عند العامة وهو خبر ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وفيها هذا أمر مشهور عند العامة والطبقة الذي قد نستطيع أن نسميها في عصر الطبقة المثقفة وأمر ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني محفوظ مجال الصحيح عن المسلم ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها. إذا الحديث المشهور الذي يمكن أن نعتبره حديثا مشهورا على الصراحة المسلم هو مسار في دواوين على الإسلام وصح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يحكم عليه بالخبر أو يحكم عليه بالتواتر. الإسلام إنه نعم مشهور دواوين على العلم فلما تفتكم السلحنة فنعم نعم واضح جدا التفريق بين منهج أئمة السلف في علم الحديث ومنهج المتأخرين المتأثرين بالمتكلمين والأصوليين ويمكن نعرف ذلك من خلال الأمور قبل أن أذكر النماذج الحية المفارقات المتأخرين عن المتقدمين وركز على قضية مهمة وهي أن كثيرا من طلبة العلم لا يقرأون في مناهج أئمة السلف إلا ما ذكره ابن حجر أو ذكره ابن الصلاح هذا واضح جدا ولا مكبرت في هذا المجرد يتلقى الطالب المعلومات يتلقى عن طريق الطبلة أو عن طريق البيقولية إلى ترفع عن ذلك الأراء سادس الصلاح رحمه الله تعالى أولفية العراقي أولفية السيوطي هذا الكتب مزلت فيها ثلاثة علوم علم المحدثين وعلم المتكلمين وعلم الأصوليين ليكون صادقا في حديثي معكم وليكون العيان هو الضابط في ذلك نتناول الآن بلقص مختصر النقطة لحافظ الحجر حافظ الحجر رحمه الله قال كذا مختصر هذا البيت إما يكون متواتر وإما يكون أحدا متواتر ما له شروط معين ثم قال متواتر من يجد العلم اليقين بشروطه ولا حد يجد العلم النظري بشروط ثم قسم المتواتر إلى قسمين وقسم الأحاد إلى ثلاثة أقوال طبعا هذا التقسيم لا يعرف عنه المحدثين هذا التقسيم مقولنا الأصوليين ترى هذا مذكورا في مؤلفات الخطيب البغدادي رحمه الله تأثرا بمذاهب الأصوليين ثم ذكر شروطا للمتواتر شروط المتواتر أيضا من كلام المتكلمين والأصوليين ثم ذكر شروطا للأحاد وهذا ليس كلام أحد من المحدثين بعد ذلك خطب وقال وزيادة تراويهما مقبولة ما لم تقع منافقة لما هو أوفر ليس هذا مذهب المحدثين هذا مذهب الأصوليين والفقهاء اتفقتهم مطلقا على مذهب الأصوليين والفقهاء إذا نحن في البداية وكلام لا يزال مغلوطا ومخلوطا بكلام الفقهاء بكلام الأصوليين بكلام المحدثين بكلام المتكلمين حينما علم الأسئلة تقع عندي حقيقة المطلقة ولا ترد مطلقة ولا يعطي المسألة حكما كليا إذا منشأ الغلط هو الاقتصار في القراءة على مؤلفات عالم معين دون النظر والقراءة في كتب على الأئمة السبقة أو على الأقل مؤلفان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن يبسط القول بسطة موسعة في نصرة مذهب المحدثين الأكابر وما يتبع ذلك. يمكن تخصيص المسائل التي فيها مفارقات بين مذهب هؤلاء ومذهب هؤلاء في أمور. الأمر الأول التصحيح أو التحسين بالشواهد. الأمر الأول التحسين بالشواهد. ترى أن هذا الباب باب ضيق عند أئمة السلف، لا يتوسعون فيه ولا يحسنون بالشواهد ما خالف الأصول أو ما دلت الأحاديث الأخرى على بطلان معناه أو ما كانت الإسلام كذاب أو متهم أو غير ذلك، ولهم ضوابط قوية شديدة في التحسين بالشواهد، لكن لا يأتون إلى حديث ضعيف يخالف أصلا يحسنون بالشواهد، يعني لا وضوء لمن اسم الله عليه، لا يحسنون بالشواهد. لماذا؟ لأنه يخالف الأصول الثابتة على رسول الله أنه كان يتوضأ ولم يكن مكسرا، متواترة في عثمان في عبد الله بن زيد في ابن عباس في علي في الربيع وغير ذلك من الأحاديث. بينما نرى المتأخرين وبالأخص المعاصرين يأتون إلى أحاديث منكرة قد اتفق السلف على تضعيف ونكرتها عن طرقها من هنا وهنا، ثم يحسنونها ويتخالف ما جاء في البخاري وفي مسلم، ثم يقولون وزل على وقد وهد ابن محمد وهد ابو زرعه ولم يقف الامام الحاكم على هذه الطريقه، وحدث الحرج من هذه العبارات التي يتكثرون بها. ثم الطالب المنتج لا يعرف ويقرا في كلام احمد ويحكم في الجمله حديث باطل حديث منكر ويرى الطرق الكثيرة في كلام هذا العالم يخيل لنا هذا أعلم من هذا، وعندما أحد ما يفهم أو أنا ما أحفظ وأنا ما أعرف، ثم يخيل ينفخ له في العبارات ويذكر له 40 أكثر من هذا التخريج معنا للطريق من فرق السلف، لكن إذا كان حديث صحيح أو فيما يكون مشروع أكثر عليه لم يكن يذكرون رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم يقول رواه ابن الأعرابي ثم رواه فلان ثم فلان من كتب الغرائب، لا كانت هذه الطريقة للسلف ولا كانت هذه الطريقة في التخريج في تعامله، وليس هذا علما وليس من العلم في شيء أصلا، حتى هذا ليس من العلم في شيء، لكن ما قلت التخريج في أحد الكتب المتأخرة اللي خرجت تخريج حديث عمر بن المعلميات 80 كتابا ولا فخر لا يصنع الكتاب له موجود فيه، ما في فقر انه يخرج من 80 كتابا، اذا خرج من 80 كتابا فالحديث يوجد في اكثر من 180 كتابا، اذا هذا قصور في التخريج، يخرج من 188 معنى ما يكتب على رواه السته، ثم يتكلم عن رواه مالك او ان يروه مالك، ما هي طريقتهم في التخريج وهذه تعامل وهذه كتبهم، ما كانوا يدركون في كثرة المصابر والتكثر بها ونحن ذلك. أرجع فأقول يأتي بعض المتأخرين إلى حديث منكر فيصححه، ثم يدعون الأئمة المتقدمين ما اطلعوا على شيء من هذه الطرق ولو اطلعوا لحكم عليه بالصحة. يأتي أحدهم إلى حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنوبا من غير أن يمس ماء، هو حديث مشهور رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن وصححه البيهقي، فأتي بعض المتأخرين إلى تصحيحه والانتصار لصحته، بينما رأى الأئمة السابقين مجمعين على نكارته والغلط فيه، كما حكى إجماعهم واتفاقهم ابن عبد الهادي وابن رجب وجماعات من الأئمة، كما سئل عنه ابن حسان أنكره، سئل عنه البخاري فأنكره، سئل عنه أبو حاتم فأنكره، سئل عنه الإمام الدارقطني فأنكره، الإمام أبو عيسى في جامعة أنكره، وقد أطبق فالأئمة على نكارة هذا الخبر وعلى الوهم فيه، فأتى بعض المتأخرين فحسن وورده من هنا وهناك بعض الطرق وأنه سمع الأسود من فلان فأتى إليه فصحه، هذا غلط. لأن متفقون على تعليل بهذا العلم ليس لأحد أن يتجاوز تعليله إلى غيره. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان هذا محسن عند المتأخرين، بينما هو عند الأئمة السابقين موضوع، كما نص على ذلك الإمام يحيى والإمام أحمد وجماعة من الأئمة. قال المشركين ختموا أهل الجنة، هذا حديث موضوع عند المتقدمين وهو حديث صحيح عند المعاصرين بشواهده. قال الشافعي المخالف في الأصول يخالف الكتاب وخالف السنة، ثم يأتي الرجل فيأتي بتصحيحه. الحديث إذا كان خالف الأصول السابقة فليس بالحق أن تحدثنا بالشواهد. تقدم مثال من حسن زي ما قلت ما يعني يتفق على إما على إعلاله بالإرسال. الحديث لا وضوء لمن لم يستثن الله عليه، هذا حديث منكر ولا يصلح لأي وجه من الوجوه. حديث البقر لحمها ذا سمنها دواء ولحمها داء، وهذا حديث باطل يخالف الكتاب والسنة، وأيضا لا يصح من أسانيد شيء كما وضح ذلك الإمام داود وعله بالإرسال. الله جل وعلا امتن على العباد بلحم البقر، فكيف امتن الله على العباد بما لحم داء؟ يعني جيد النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن سائر البقرة ولم يضحي، فإذا كان ضحى وهذا حديث لحم هذا تقرب إلى الله بما لحم داء أن يتأتى ما يمكن أبدا. إذن هذا الخبر باطل، مع أن السلف متفقين، أن السلف متفقون على ضعف الإسناد حتى في المثل النصارى واضحة جدا. الله جعل على العباد بلحم البقر، ومن يصف إلى الضحى تقرب إلى الله بلحم البقر، لأن على الله يتقرب مثل بما لحم داء. لو أعطيت صاحب شيئا هدية يعتبرها كمينة وهي ضارة لك، هل يعتبرها هدية وهبة جميلة؟ أعتقد أن الرجل أسمع إليك ولا عرف مقامك ولا عرف قدرك، هذا الثاني وليس هو الأول. ولذلك نماذج، هذا الأمر الأول مما سأل عنه الألاق. الأمر الثاني الحديث عن زيادة الثقة، الحديث عن زيادة الثقة. نرى أن الأئمة السابقين لا يحكمون على الزيادة لا بقبول مطلق ولا بنفي مطلق، يحكمون على كل زيادة بما يخصها ويناسبها، ولا يحكمون حكما كلي. لأننا نرى في كلام كثير من المتأخرين الحكم الكلي، وأن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقة. زيادة إنك لا تخلص المئات. اللهم ربنا الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إلى هنا جاء في الصحيح الإمام البخاري قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا سعيد بن أبي حمزة علي بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنني صدق من سمع المنادي نادي إلى آخر حديث من قال حين يسمع النداء الله مرضى الله تعالى وصلاة قائمة في محمد الزهير والمريض بعث مقام محمود الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة. رواه البخاري في صحيحه وعلي بن المديني واحد بن محمد كله عن علي بن عياش وحدثنا سعيد بن حمزة علي بن المنكدر عن جابر جاء محمد بن عوف صدوق عند البياقي في السنة الكبرى وزاد في الحديث روى عن علم عياش إلا فلنقم عياش هل يمكن نقبلها؟ لا من حفظ للجال لا ليش؟ طيب حين نقول نزلت تطلقا مطلقا طيب ليش نقبلناها هنا؟ العلم ليش ما نقبلها؟ أن تقوم مردودة ثقة زاد نفضه هل نرفضه؟ اي نعم قل ان هذا الصدوق او الثقة روى وزاد لفظه لم يذكرها من هو اضبط واحفظ منه. اذا زيادة الثقة لا تقوى مطلقة. بعض الناس يقول ان زيادة الثقة لا ترد الا اذا كانت مخالفة لما روى الاخرون، اما اذا كانت مخالفة لن تقبل. قال ايضا لا اصل لا عن السبب، هذا المذاهب المتأخرين. هذا مجرد التفرج يعتبر مخالفة. هنا مجرد تفاهم باعتبار مخالفة. الذي يذكر هذه الأخوة أحمد، علي بن المديني، البخاري، هؤلاء أهل العلم. ليس محمل العوف، الرواية عند البياقي. إذا مرت الزيادة فنقبلها؟ مع الله. هذه الزيادة منكرة، ولا يمكن قبولها. مثال آخر، رواه السنن من طريق علي البارقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ما حكم الزيادة؟ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قاله البخاري من طريق علي البارقي عن ابن عمر، وما دخل البخاري في هذا؟ إلا كما هل مخالفة البخاري هي العلة؟ الحديث جاء في الصحيحين من طرق عن نافع وعن سالم، وجاء من طريق حميد وابي سلمه وطاووس، كلهم يرون الخبر عن ابن عمر الى صلاه الليل مثنى مثنى. اين تقع روايه البارقي من روايه طاووس وابي سلمه وسالم ونافع وابن دينار وهؤلاء الحفاظ؟ أين تقع رواية البارقي من هؤلاء الحفاظ؟ إذا نحكم على رواية البارقي بالشذوذ أو بالإشارة، إذا الثلاث لا يلحقون، لا يرجع على الشيخ لفظ الشذ، يعبرون بالنكارة، يعبرون بالنكارة، ولا متحف القلعات. أهم شيء أن نفهم المعنى، أهم شيء أن نفهم المعنى. ولذلك ابن مالك ويحركها ولا يحركها الزيادات هذا لا ولا يطار ذلك، هذا من المخالفات الأصلية عند المقدمين. المخالفة الثالثة التدليس. الأئمة السابقون لا يعلون الحديث بمجرد العنعنة، بمجرد عنعنة المدلس، بمجرد عنعنة بخلاف المتأخرين. عنعنة المدلس معلولة مطلقة، وهذا غلط. العلم السابقون يعلون بالتدليس، لا يعلون بعنعنة المدلس. وفرقهم بين الأمرين، باعتبار أن المدلس الذي هو مقصود بالتدليس إذا عنعن غفل قبول حديثه حتى يثبت لم تطلع، إلا ما كان مقتنعا فلا حكم خاص. بينما نرى المتأخرين عدم الراوي فقط هذا مقصود بالتدليس فحديثه بالعنعنة ضعيفة، هذا غلط ولم يقل به أحد من السلف، هذا من كيف متأخر. وفي المقابل نرى أئمة السلف يسجدون في السماعات، لا لم يسمع فلان، بينما متأخرين نرى متأخرين لا يسجدون في السماعات، مجرد معاصرة يقبلونها، وهذا غلط، هذا غلط. ومن المخالفات أيضا الحديث عن الجهالة. الأئمة المتقدمون لا يعلون الحديث بمجرد الجهالة، بينما رأى المتأخرين يعلون الحديث بالجهالة، ومن فضلك يكون مشهول العين ومن روى عن الراوي فقط رد حديثه، ومشهول الحال من روى عنه شيء قتال فالصاعي لا يقبل حديث فلا يجب أن ينكر عليه. بينما الأئمة لا يرقمون حديث المشهور مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، ينظرون المروي، انظر من روى عنه ومدى تلقي اهل العلم لهذا الحديث ومقدار حجم هذا الحديث. مثلا المشهور يتفرد باصل، هذا يرد حديثا قطعيا، فلا يثبت اليه، فهذا دليل على نكاره الراوي. ومن المخالفات المتقدمين يعلون حديث الصدوق الذي يتفرد باصل، بينما نرى المتاخرين جالدون على قبوله وعلى بث وأنه قطع على فلان وعلى فلان وعلى الثالث والرابع. قال أمثلة على ذلك كثيرة. حديث عائشة رضي الله عنها تقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. تقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وغيره. هذا تفرد أبو داود الحسني، أبو داود الحسني ثقة الإمام، ولكن حين تفرد بهذا الخبر الذي لا يمكن تفرد به مثله، عله الإمام النسائي، قال وهذا خبر منكر، وأبو ذر الحنبلي ثقة، لا ليس يظن ظان أن حين ضعف لأبي داود أنه ضعيف، لا والله ثقة تفرد بهذا الحديث ضعف. الصدوق الذي تفرد بأصل هذا علة، هذه علة في حديثه محمد إسحاق في المسند وسنن أبي داود عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة قال حدثني أبي وأمي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما أنا بدأتم. هذا خبر منكر سندا ومثلا. نحن نتحدث الآن حيث الناحية الإسنادية، محمد الحاق لا يقبل التفرد في الأصول كما نص عليها الإمام أحمد، أبو عبيدة لا يقبل التفرد على يوم هذا الخبر حاضرنا لأصل من أصول الحج، من غربت عليه الشمس لم يقف في البيت عاد حرما فليش نقول في أحاديث أخرى، لكن تقول في أمثال هؤلاء لا يقبل تفرده مثل هذا الحديث الكبير، هذه علة عند أئمة السلف وليست بعلة عند المتأخرين والله أعلم. نعم طيب تتكلم صارت الأوامر والنواهي يحفظ أصولي علاقة يتكلم ويسأل عن مسألة أصولية هي جاء أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في الأوامر يفيد تفيد الوجوب، الأصل في النواهي تفيد التحريم. قد يأتي الصارف للأمر فيفيد الاستحباب، قد يأتي الصارف للنهي فيفيد الكراهة. الأخ يسأل عن هذه الصوارف كيف نتعرف عليها؟ نحن نقرأ في كتاب العلم هذا مستحب أي الأمر، هذا مكروه أي النهي، إذا من الضروري أن نتعرف على الصارف إذا أردنا أن نكون حذاقا في هذا البحث، وأصحاب معرفة ودراية، ولا سيحكم علينا الهجوم على التحليل والتحريم والحديث على مسائل علمية ونحن لا نفقه هذه البدائيات في المسائل العلمية. الصوارف الأوامر كثيرة، أتحدث عن أهمها. الأمر الأول أن يأتي نص آخر يفيد أن هذا الأمر ليس الإجابة وأن هذا النهي ليس التحريم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب الرجل طائما، الأصل في هنا التحريم، لكن لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم طائما علمنا أن النهي للتنزيه وليس بالتحريم، جمعا بين الخبرين ثلاث المراقي. وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه وصار في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب، وصار في حقه من القرب كالنهي يشرب من فم القرب. الصارف الثاني أن يكون الأمر قد سبق بنهي، فيسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الأمر هنا أبراج يفيد الوجوب، يعني هل يجب على الرجل يأتي امرأته بعد الطهر الحيض؟ يجب عليه ايه ان تستعمل بهذا الوجوب، هذا واجب؟ اذا ما يسأل ليش موضوع الواجب؟ ايه الله امر يقول اذا اتهن امر ان الناس ياهن، انا اتكلم عن هذه القاعده، امر هنا بعد حضر، اذا ما يوجد الوجوب على الاصوليين لان السبق في حضر، لان السبق يعني هنا ايضا لبيان الاباحه، هنا لبيان الاباحه. والصحيح ان الامر بعد الحضر يرجع على ما كان عليه الامر من قبل، اذا الاصل هنا الاباحه. وإذا حللتم اصطادوا، هنا الأمر للإباحة، هنا الأمر لإباحة. طيب في مثال صرف الجمعة ناو سرعة صرف الجمعة بعشر ما تبعشر نعم إذا قلت تنفجروا فعلم لا هنا للإباحة لأن السبق الجنة هاي إيه إذا هذا لا يرجع يمكن عليه من إباحة. إذا هذه من الصوارف أيضا أن يكون الأمر عن سؤال قال أسأل هذا تقول تقول تقول إيش تقول أسأل إذا الأمر هنا الوجوب إيه لأنه جاء الأمر عن سؤال جاء الأمر عن سؤال أسأل قل أسأل أنا ما أمرك لكن لو يجيب على سؤالي رأيت من علينا أكثر أنا سؤال النزاع لحوم الإبل يتوضوا منها قال نعم قد وقع عن سؤال كيف هذا الوجوب كيف هذا الوجوب كيف هذا الوجوب كيف هذا الوجوب هلا ليش كيف هذا الوجوب يا رب السلام إذا قال في الغنم قال توضع لحوم الغنم قال ما عندي شيء لما قال في الإبل نعم علم أنه الوجوب لو كان للاستقرار لا لم يكن هناك رفض لأن الإبل وين الغنم إذا هذا قرينة أيضا من القرائن الدالة على الإجابة ومثل هذا كثير ينبغي أن نتعرف على ذلك قد تكون القرينة دالة بسياق الحديث وقد تكون القرينة أدبا كما رأي الجمهور أن الأدب يفيد في الأوامر للاستحباب وقد تكون القرينة في أحاديث أخرى ونحو ذلك نعم ليس صارفا وهو فعل تفريعي يعني صارف مصدر تفريعي هذا ليس دليل على الخصوصية قول الأصل أنه صارف الدليل على أنه صارف النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف صلاة القائم هناك عبد الله بن عمرو العاص الذي هو يصلي جالسا وضع يده على راسه قال ما لك انت تصلي جالسا وقلت ما قلت انا في حياتكم ما قال النبي لا تفهم لا لا لا لا انا فعل غير والقول غير صرح النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل يصرف وانه في منافاه هذا واضح جدا التقرير هنا ما هو على إطلاق ليس هذا على إطلاق ليس على إطلاق إن القول قول الفعل كل تشريع كان بضبط هذا الضوابط الأصولية نعم هذا رأي الجمهور الجمهور يقولون بأن الأوامر في الأداب للاستحباب والنواهي في الأداب للتنزيه هذا رأي الجمهور لا في نظر هذا القول حقيقة أن الأصل أنه مقتضى غير من الأحكام ما لم تدل قرينة على خلاف الإجابة وخلاف من الجمهور ما يعني يلتزمون من كل وجه يعني يحرمون مثلا استقبال القبلة واستدارها في الصبا يعني أدب من الأداب هذا يحرم التنفس في الإناء أدب من الأداب يحرم الاستجابة باليمين يعني أدب من الأداب في احتمال هذا ضابط ما قلنا أدلة أخرى يعني نعرف أننا ليس من الأحكام وهذا من الأداب اعتبار أن مثلا استدعوا الأداب إليه حد ضرر على آخرين متعلق بحرمات الآخرين أدلع أن حكم شرعي كالزنا والربا والخمر ونحو ذلك الأدب معروف يسوي أدبا عندما تدعو إليه من أسر الشريعة وتدعو إليه الأعراف ونحو ذلك والله نعم قد يكون منضبطا بالأمثلة لما تدعو إليه من أسر الشريعة والأعراف هذا يعني قد يعتبر هذا منضبطا حد ماذا ضرر على الآخرين ونحو ذلك الأخذ عن حدود الجزيرة العربية التي يقول عنها أن يخرج اليهود النصارى من جزيرة العرب جزيرة العرب وعند مثل الحديث أخرج اليهود النصارى من جزيرة العرب في خلاف مشهور في مكة والمدينة فقط أخرج اليهود النصارى من مكة والمدينة فقط هذا قول أول القول الثاني أخرج اليهود النصارى من جزيرة العرب من مكة والمدينة واليمامة وتدخل في ذلك حائل أم لا أو لا لأهل العلم ذكر ما لا تدخل لأن حدود نجلة سميرة حدود نجلة سميرة أما بلاد الحائل ما تدخل في جزيرة العرب هل على هذا القول يعني. وقول الآخر أن حدود جزيرة العرب هو المعروف جغرافيا لما كان بداخل البحار وما تحط به البحار الى هذه الجزيره العامه. لكن فيه شاء على هذا القول طبقنا على الحديث. عمر رضي الله عنه حين اجلى اليهود من خيبر اجلاهم الى سيناء والجزيره العرب، وقد قال بالتفريق بين نقطة العرب في الحديث وهي مكة والمدينة واليمن، ومجلس العرب حيث الناحية الجغرافية كما كان داخل البحر والصور. اليمن قدرت بحسب حسب الحديث جزء جلاء الناس إليها، بحيث الناحية الجغرافية داخل مجلس العرب. الله ياخي جماع الناس على حسن ناحية جغرافية أن هذا من جزء العرب. هل ينازع أحد أن اليمن يسمى جزء العرب؟ حسن ناحية جغرافية هل نخرج حائل عن جزء العرب؟ حسن ناحية جغرافية نقول إذا ليس من جزء العرب بحيث شرعية لظهر العلم عند الله من مكة والمدينة واليمامة فقط، حسن ناحية شرعية المقصود في الحديث على الصواب. نعم لأن الصحابة رضي الله عنهم يجمعون الناس إلى اليمن وإلى سيناء كلهم من العرب، ما عشر ذلك أحد من الصحابة. كلام الحديث ما آخر من ناحية جغرافية حتى جزء العرب ما في أحد ينازع، ما في أحد عاقل ينازع في هذا. نعم الصحابة رضي الله عنهم حين خرج عمر إلى كينا هل نازع أحد عمر؟ قال كينا من جزء العرب ولا لا؟ جزء العرب ما في إشكال. لم يجعل عمر الجامعة التي يجمع عرض الصحابة، هذا واضح، هذا تباهة عن هذا. نعم حديث مجرد المتن لا لم يكن في عرض الثلاث تصحيح حديث مجرد المتن دون نظر للإسناد. إذا كان الخبر منكرا الإسناد منكرا أنكر المتن والإسناد، أما كوننا نأتي إلى متن جميل يوافق القرآن يوافق السنة وليس له صحيح صحيح بناء على حسن المتن هذا تلاعب قول على الله بلا علم وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المحدث يصحح المتن مجرد متن، ليس لأحد يصحح أصلا. نقول كيف نفعل واحد كما نجي نحن نقول يجب المحدث يصحح مجرد المتن إذا كان الإسناد ضعيفا الخبر لا يمكن، لكن يمكن تضعيف المتن ولو صح الإسناد يمكن تضعيف كلمه. هذا لا يشكال فيه معمول من عند السلف، لكن اناس اختلط علم الحديث لحومه ومدي معهم ما في شخص يصحح بالمتن والاسلام ضعيف هذا لا قائل به. نعم صحيح الجلع على القران والاسلام ضعيف لا يمكن هذا ابدا يا اخي باي حال من الاحوال، ولا اصل له ولا اعلم عنه على هذا. هذا قول على الله بلا علم، هل اظن احد يتجرا على هذا القول يقوله؟ إذا ناس إلى قول الناس يجعلهم رتب الحديث عن النبي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم يحدث عني بحديث وراء بحديث الكاذبين؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم متواتر من كذب علي متعمدا في الحديث ومقعده من النار؟ ولو شهد له الواقع لا يمكن أبدا. الأخ يسأل عن الحديث الوارد فقط كان أيام البيض، الحديث الوارد كله معلول الحديث المرفوع على في نظري والعلم لله، لكن ثبت عن عمر عند الحارث الى الإسلام انه كل عين يوم فقال 13 ربع 10 15 هذا الشهر صحيح عمر. وأقصد الحاضر يثبت ان لايام البيض مزيه على غيرها في الصيام، لكن عائشه رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر الى الان اي الايام قالت لا يبالي. وهذا حديث مسلم. وابو هريره في الصحيحين حين قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث انا اصوم 3 أيام من كل شهر، كيف المسلم كان يصوم 3 الأول؟ والله أعلم. يكفي هذا.